حديث صدو حفتوسي عن أنس رضي الله عنه قال شكس أنس خديجة رازي بتن ياغوتي بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه في غنبري صلى الله عليه وسلم تفكر ناف جلكت خوك